تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أحسن. أحسنت، جزاك الله خير.